بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسيح إلى المسيح الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسيح إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عرف عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم أردنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين ولأنكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أن يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبعوا ما على السيرة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن أحسنتم ودنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما على السيرة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبعوا ما على السيرة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجر كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ليستووا فضلا من ربكم ويتعلموا على السنين الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ينزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ينزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

وآجز القضاة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذا الذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعذن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قولا ميسورا. ولا تجعلك مخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط قل ملوما محصورا. إن ربك يسلط ويدخل من يشاء ويقدر إنه كان لعبادي خليا بصيرا. إن ربك يسلط رزق إن ربك يسلط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعبادي خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتله كان خطا كبيرا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بعهد وأوفوا بعهد وأوفوا بعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بقسطاس مستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. أفأصفاكم ربكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وأرسلنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي عرش سبيلا. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهوا تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهوا تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. وإذا ذكر ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ نجوى وإذ نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.